يعصميني علم الغيب وأن الوحي ينزل عليه ومستمع لم يحتفي بذلك فقد أوصى بعد منكم بالتواصي عليه كيف نرد على المساعدة؟ ربنا لا يخاف من المخلوقين كيف نرد على ثم رد على غيره وسب الصحابة وكان ثم رد على غيره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.